فألقه إليهم بإسكان الهاء وصلا ووقفا. إذن لو وصلناها فألقه إليهم، ولو وقفنا عليها أيضا فألقه. على رواية ورشي دكتور إيمان. لا نحن بصدد حصر. معلش لو سألنا أحد يعني. الآن معلش خلينا برواية طيب. حصر لو سمحت. فألقه إليهم ثم تولى عنهم. تولى عنهم أيضا هذا أصله تولى ماضي يتولى مضارع وأنت تولى، فبني على حذف حرف العلة من آخره، لذلك نقف عليه بحذف حرف العلة ثم تول، ولا بد من الضغط على اللام المشددة هكذا ثم تول، ولكن لا يتعمد هذا الوقف وإنما هو وقف اضطراري أو اختباري. فانظر ماذا يرجعون، ماذا كلمة واحدة، ماذا كلمة واحدة، يعني ليست ما كلمة وذا كلمة وإنما هي كلها كلمة واحدة. فانظر ماذا، فلا يقف إلا على آخرها ولا يقف على ما، أرجو الانتباه إلى هذا. قالت يا أيها الملأ، انظروا لو سمحتم في المصحف إلى كلمة الملأ، تجدون بأن الهمزة قد كتبت على واو وبعدها ألف زائدة، بعدها ألف زائدة، الله أعلم لما كتبت. الملأ تكررت معنا في هذه الصفحة مرتين، هذه مرة وستأتي أيضا يا أيها الملأ أفتوني. فتوصل هذه الكلمة الملأ إني، ويوقف عليها بهمزة ساكنة الملأ الملأ هكذا، ولا تنطق الواو التي هي كرسي للهمزة، ولا تنطق الألف التي بعدها. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أيضا هذه ألا أصلها أن لا تعلوا علي، كتبت ألا على نية الإدغام، لأن العرب إذا أتى نون ساكنة وبعدها لام يدغمون اللام النون في اللام فيقولون ألا، فكتبت هذه على نية الإدغام. نعم. حتى تشهدون، هذه أصلها حتى تشهدوني، في آخرها ياء متكلم محذوفة، لذلك تجدون النون مكسورة، ولو وصلناها نقول حتى تشهدوني قالوا، وليس حتى تشهدون فعل مضارع مجرد من ياء المتكلم، في آخره نون في آخره ياء متكلم محذوفة. الآية التي بعدها مباشرة قالوا نحن أولو، هذه يخطئ فيها كثيرين يقولون أولو، هذه الواو إخواننا تكتب ولا تلفظ، أولو الواو الأولى أقصد التي بعد الهمزة، أما واو الجماعة التي في الآخر فطبعا لا بد من نطقها، والألف التي بعدها ألف تفريق لا تنطق أيضا، لذلك وضع علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا على الواو الأولى سكونا مدورا، ووضعوا على الألف التي هي للتفريق أيضا سكونا مدورا، بمعنى أن هذا الحرف زائد لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، جملة كذلك يفعلون قال أئمتنا، تحتمل هذه الجملة أن تكون من تتمة كلام بلقيس، فبعد أن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أرادت أن تؤكد هذا المعنى فقالت وكذلك يفعلون، ويحتمل أن يكون من الله سبحانه وتعالى تأكيدا لكلام بلقيس وتصديقا لها، كلا الأمرين ذكره العلماء وكلاهما صواب إن شاء الله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، انظروا إلى بما، كتبت باء ميم، هذه أصلها بما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون، ما هنا استفهامية، ومن قواعد اللغة أنه إذا دخل حرف الجر على ما التي هي للاستفهام حذفت ألفها، في المشهور جدا قليل من القبائل العربية من يبقي الألف، ولكن أكثر القبائل تحذف ألف ما التي هي للاستفهام إن دخل عليها حرف من حروف الجر، وهذا مضطرد في القرآن العظيم كله من أول القرآن إلى آخره، ما دخل حرف جر على ما للاستفهام إلا وحذفت ألفها. بقي السؤال كيف نقف عليها، على رواية حفص عن عاصم نقف عليها بحذف الألف هكذا بم فناظرة بم، على رواية حفص هكذا نقف، ولكن لا يتعمد هذا الوقف لأنه وقف اضطراري ولم يتم عنده المعنى. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى. شكرا دكتور أيمن، أعتبرها من أطول الصفحات تعليقا من أول تلاوتنا المنهجية من أول هذا البرنامج إلى الآن، وهذا من فضل الله أنه معنا الدكتور أيمن ويفيض على